بقي تطهر الرجل ومرأته من إناء واحد جميعا، هذه كره، هذه المسألة لا كراهة فيها عند أهل العلم، ونقل الإجماع على الجواز وعدم الكراهة، لكن الحافظ يثبت خلافه، نقل النووي الإجماع على الجواز، قال: وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين. قال الحافظ في الفتح: ونقل الطحاوي ثم القرطبي والنووي الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد، وفيه نظر لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنه كان ينهى عنه، وكذا حكاه ابن عبد البر عن قوم، وهذا الحديث حج عليه. ما هو هذا الحديث الذي حج عليه؟ يعني هو في شرح حديث كان الرجال والنساء يتوضؤون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، حديث ابن عمر في البخاري، كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. هل في دليل على الاختلاط؟ كان الرجال والنساء، الرجل مع محارم، نعم، ليس المقصود انهم يختلطون مع النساء. بعض اصحاب الاهواء يستدلون بهذا الحديث على الاختلاط. بقي اثر ابي هريره الذي اشار اليه الحافظ لم يثبت، الراوي عنه ابو سهله مجهول لا يعرف، الراوي عن ابي هريره ابو سهله مجهول ولا يعرف، اثر ابي هريره عند ابن ابي شيبه وابن المنذر.